حصريا على موقع djkimo.com. مش هتقدر يوم تنساني ومهما تقول دي ماضي وفات، في قلبك سايبه فيك علامات، انا اللي ما بتنسيش بحاجات حكايتي معاك باخر باص. ولو لقيت الف مكاني ورسم الغرب نسم الشرق، تحكم على اللي فات بالحرق، هتفهم بكره ايه الفرق ما بين تقليد وبين الارض. لو لفيت مئة سنه ولا هتشوف زينا، عايش دور المسكنة كده حقيقي حقيقي، فيك مليون مشكلة سككك متقفلة وانا عايشة مكملة، عارفة طريقي عارفة طريقي. مش هتقدر يوم تنساني ومهما تقول دي ماضي وفات، في قلبك سايبة فيك علامات، انا اللي ما بتنسيش بحاجات حكايتي معاك. خلاص هموت بعدك، اديني بعيش وكله تمام، بعرف عادي جدا انا ما بتهزش باي كلام، حفظت خلاص بصح كيان. لا عمرك يوم وفيت وعدك ولا عملت لحياتنا حساب، حضورك زي عدم غياب، خلاص شكرا قفلنا الباب بعمر جديد وحبك مات. لو لفيت مئة سنة ولا هتشوف زينا، عايش على موقع djkimo.com.